وأنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم ارحم في الدنيا غربتنا، وفي القبور وحشتنا، ويوم القيامة عليك ذل مقامنا، ويوم القيامة عليك ذل مقامنا. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وجوامعه، وأوله وآخره، وظاهره وباطنه. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأرضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا أسيرا في سبيلك إلا فككته، ولا أسيرا في سبيلك إلا فككته، ولا أسيرا في سبيلك إلا فككته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فاحفظه بحفظك، ومن كان منهم ميتا فأنزل على قبره الضياء والنور والفسحة والسرور، يا رب يا عزيز يا غفور. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في سوريا، في بورما وفي سوريا، اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في بورما وفي سوريا، اللهم ارحم ضعفهم، واجبر كسرهم، وتول أمرهم، وتول أمرهم، وكن لهم يا ربنا عونا ونصيرا، ومؤيدا وظهيرا، ومؤيدا وظهيرا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، عدد ما مشى فوق السماوات والأراضين ودرج، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب، نحن الفقراء بين يديك، الأسراء بين يديك، المقرون المعترفون المذنبون الوجنون، ندعوك دعاء المسكين، ونبتهل إليك ابتهال الخائف الذليل، دعاء من خضعت لك رقبته، ورغم لك أنفه، وفاضت لك عيناه، وفاضت لك عيناه. يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا من عز فارتفع، وذل كل شيء له وخضع، يا سامعا لكل شكوى، ويا رافعا لكل بلوى، ويا منجي الهلكى. يا ربنا، يا خالقنا، يا مولانا، يا الله، يا الله، يا من أظهر الجميل، ويا من ستر القبيح، يا من رآنا على الذنوب فلم يفضحنا، يا من رآنا على الذنوب فلم يفضحنا، يا من رآنا على الذنوب فلم يفضحنا. اللهم كما سترتها علينا بحلمك، اللهم فاغفرها لنا بكرم منك وجود، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا أجود الأجودين. يا ربنا اجعلنا ممن يبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان. اجعلنا يا ربنا من عتقائك من النيران، اجعلنا يا ربنا من عتقائك من النيران. يا رب يا كريم، سبحانك يا ربنا ما أعظمك وما أحلمك وما أكثر جودك وما أكثر عطائك. اللهم أعط كل واحد منا سؤله، اللهم أعط كل واحد منا سؤله. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته، وتضرع إليك فرحمته، واستهداك فهديته. سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أرحمك، سبحانك ما أحلمك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.